والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة التكاثر سورة مكية بإجماع، يعني نزلت في مكة. وقد ورد في نزولها أسباب، قد أورد بعض المفسرين أنها نزلت بسبب، فمنهم من قال هي في قوم من المشركين من قريش كان يكاثر بعضهم بعضا بالأموال وبالنسب وبالشرفاء في كل قبيلة، يعني كل قبيلة وقفت وظلت تعدد ما عندها من الأشراف وما عندها من العدد وما عندها من الأموال. قيل فنزلت هذه السورة. وقيل أيضا كذلك أن اليهود كانوا يتكاثرون فيما بينهم بأموال وأولاد وغيرها من الأشياء فنزلت فيهم السورة. لكن هذان سببان لا يثبتان، لم يثبت بهما خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنستطيع أن نقول أن السورة لم يصح فيها خبر نزول أو سبب نزول، بل هي نزلت ابتداء. ومجمل السورة يخاطب الأقوام الذين شغلهم التكاثر وتعديد النعم فيما بينهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره وعن شكره حتى زاروا المقابر. من العلماء من خصها بالكافرين، فهي فقط في من؟ في الكافرين، الخطاب لهم فقط. ومن العلماء من قال هي عامة في من انشغل بتعديد المال أو الولد أو النعم عن طاعة الله حتى زار مقبرته، وهذا القول هو القوي أنها عامة في كل من انشغل، وإن كان الكفار يدخلون فيها دخولا أوليا. قال تعالى ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم التكاثر. ومعنى التكاثر أي أن كل رجل أو كل قبيلة تكاثر الأخرى بما عندها من النعم. فمن العلماء من قال هو فقط في الأموال، ومنهم من قال هو في الأنساب، على اعتبار أن سبب النزول صحيح أنهم كانوا يتعدون أنفسهم، كل قبيلة تعد ما فيها من الرجال، يعني حتى يقولون أن قبيلة عدت الأحياء فغلبت القبيلة الأخرى، فقامت القبيلة الأخرى بعد الأموات في القبور فكانوا أكثر من القبيلة الأولى. يعني فمن العلماء من قال أن المراد بالتكاثر هنا هو في الأموال فقط، ومنهم من قال وفي الأنساب. والراجح أنه في كل شيء وفي كل نعم من نعم الدنيا، سواء كان مال أو كان ولد أو كان عدد من القبائل أو بأي نعمة من النعم أو بمناصب أو بأي شيء. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي أن بعض الناس يكاثر بعضا ويتفاخر بماله وبما أوتي من نعم على غيره من الناس، وانشغل بهذا حتى زار مقبرته وفوجئ بالموت، وحينها يندم ويأسف ولا ينفعه ذلك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا تزاهل وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والآية تدل على أن غالب الناس على هذا الحال، أن غالبهم انشغل بهذا، عندنا كذا وعندنا كذا، سواء كانوا دول بدول يفاخر بعضها بعضا، وكذلك القبائل يفاخر بعضها بعضا، والآن الأحزاب يكاثر بعضها بعضا. الأحزاب التي في أمة الإسلام يكاثر بعضها بعضا، نحن أكثر إيه؟ أتباع، إحنا أتباعنا أكثر، وإحنا المنتمين لنا أكثر، عدد العملات مش عارف كام، وكذلك تكاثر بالعدد، وكأن العبرة بالعدد. العبرة ليست بالعدد، العبرة بمن نعم الدليل، العبرة بمن وافق الحق، كما قيل أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة وإن كنت وحدك. حتى ورد أن رجلا من السلف قال لآخر، كان يحكي له حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الفتن والأمور التي تحدث بين المسلمين، فكان في الحديث وصية أنه يصلي مع جماعة المسلمين، يصلي مع جماعة المسلمين. وفي حديث آخر يعني حدثه بهذا الحديث ففهم أنه يصلي مع الجماعة. ثم هناك حديث آخر فيه أن إذا سيقوم فيه الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبو ذر قال صل الصلاة في وقتها، أولا يعني صل الصلاة وحدك في وقتها حتى لا تخرج، فإذا حضرت معهم فصل معهم، فالأولى لك فرض والثانية نافلة. فكان رجل من السلف يحدث صاحبه بالحديث الأول الذي يصلي فيه مع الناس، وبعد ذلك حدثه بالحديث الثاني، فقال ألم تقل أن أكون مع جماعة؟ الجماعة خالفت، الجماعة لن تتأخر. فقال له أنت أظنك أفقه من هذا أو أعقل من هذا، أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة وإن كنت وحدك على الحق، ما دام معك الدليل خلاص. وقد تقدم كثيرا أن الأمة متفرقة، وأن الذين على الحق فيها أقل بكثير مما هم على غير الحق، فغالب الناس يتكاثرون، الكفار يكاثر بعضهم بعضا، ومن المسلمين الذين لم يرجوا ما عند الله عز وجل حق الرجاء، ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، تراهم كذلك يتكاثرون بالأموال والأولاد حتى يأتوا مقابرهم وهم لا يدرون، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المعنى العام معروف، انشغلتم بتعديل الأموال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة في تفسيرها، يقول تلا النبي عليه الصلاة والسلام السورة ثم قال يقول العبد مالي مالي، يعني يعدد ماله، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهلك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأمليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي حديث آخر وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذا المال الذي تتفاخر به وتعدده على أقرانك وتكاثرهم به ليس لك منه إلا ثلاثة أشياء، أكل يفنى ولبس يبلى وصدقة تمضى. تمضى ليه؟ ستبقى له، مضى أمرها قضيت له، هذه التي له، وبقي المال، السيارات والبيوت والأراضي والمصانع والمحلات والأموال السائلة كما يقولون، والذهب والفضة، هل سيأخذه معه؟ لن يأخذه معه. أين يذهب كل هذا؟ لن يأخذ معه لا بيتا ولا فدانا ولا عمارة، لن يبقى له من ماله إلا ما تصدق به والباقي سيأخذه الناس. انظر حتى لفظ الحديث: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. إما المراد الناس الورثة، أو يكون المراد إن لم يكن له ورثة سيأخذ المال الناس، سيأخذ المال الناس، سيأخذ المال الناس. إذا كنت تعمل للناس، كان يترك الصلاة ويمنع الزكاة ويكنز الأموال ولا يعطيها في ينفقها في حقها التي أمر الله سبحانه وتعالى، يكنز هذا حتى يتركه للناس على حساب نفسه، يتركه للناس. لكن كما تقدم من الأموال ما تدخل مع صاحبها، إما أعطاها وأنفقها في حقها ومنع حق الله سبحانه وتعالى فيها، فإنه يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فشهد أنه انشغل بحد هذا وتجهيزه ومفخرة الناس به حتى زار المقبرة، حتى زار المقابر. من العلماء من قال معنى الآية هنا حتى زرتم المقابر، قالوا أنهم ظلوا يعذبون الأحياء منهم. لا ظلوا يعذبون الأحياء، يقول عندنا في قبيلتنا فلان وفلان وفلان وفلان معي، وقال تعالى مع ذلك الأموات أيضا، تعرف يعني قبيلتنا كبيرة وعظيمة، وظلوا يعذبون الذين هم قبروا في القبور حتى يكاثروا، يعني انظر وصل الالتهاء والانشغال إلى أنهم ذهبوا إلى المقابر يعدون من قبيلتهم حتى يكثروا به بهؤلاء الأموات القبائل الأخرى. لكن طبعا هذا الوجه غير قوي، إنما الوجه القوي في هذا في تفسير الآية الذي هو ماذا؟ حتى زرتم المقابر أي صرتم من أصحابها. والآية هذه تدل على أن هناك عذاب قبر، الآية تدل على وجود عذاب القبر. فعن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. نعم، كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. طبعا هي ليست الدليل الوحيد في عذاب القبر، هناك أدلة أخرى كثيرة، لكن نعلم أن الآية السورة مكية، يعني في أول الأمر كانوا ما بلغوهم دليل أن عذاب القبر كائن وسيكون، حتى نزلت السورة فعدها الصحابة من أدلة وجود عذاب القبر، ثم جاءت أدلة أخرى كثيرة بعد ذلك على وجوده، على أن في القبر عذاب. أدلة كثيرة منها، هل يستطيع أحد يأتي بأدلة؟ تفضل. الآية 46 من سورة الغافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وتدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وتدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. إذا يعرضون على النار قبل أن تقوم الساعة، ويوم تقتضي المغايرة. تمام. ومن السنة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن جاءتها عجوز من عجوز بني اليهود، فقالت كانت تسأل عن حاجة، وقالت لها: إن الأموات تعذبون في قبورهم. فلم تصدقها وروت ذلك لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: نعم صدقت. نعم، هذا الحديث كذلك صحيح حديث، وإذ موقف يشهد أيضا أن كذلك لقول علي رضي الله عنه: كنا نشك في عذاب القبر. عائشة لما أخبرت سألت، إذا كان كذلك تحتاج إلى أن تتأكد من وقوع هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ولما مر الرسول الله عليه الصلاة والسلام على قبرين، نعم، قال لهما: وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فوقعت منهم ذنوب عليهم عقاب. هذا العقاب سيبدأ من أين؟ من منزله في القبر. وإيش أيضا؟ هناك أدلة كثيرة، لأن من الناس من ينكر هذا العقاب. تفضل. أي نعم؟ تمام، تفضل. من دعاء كل حديث مرة أخرى. ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. في الدعاء. في الدعاء الذي قبل بعد التشهد قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر أو أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. الحديث الطويل اللي هو جاءه ملكان. حديث البراء بن عازب في مسند أحمد ليس من صحيح. تمام. فيه أنه إيه؟ يقعد فيرى يرى مقعده من النار. تمام. وهناك ايضا ايش كمان؟ انكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ده حديث الله اعلم شايف فيه الدليل. يعني الدليل ان عذاب القبر ليس جسدي وإنما للنفس، عذاب للنفس وليس للروح وليس للجسد. تمام. وإنما للنفس. فالإنسان اللي بيبقى نايم بيشوف منامات إما سعيدة وإما، وأصدق المنام لما يكون الإنسان يغط في النوم أو نومه أصدق. فما فأصدق نومة في الحياة في أي الموت دي أصدق نوم، فهو الرؤية فيها صادقة سواء للبر والفاكر. هذه الأدلة، هذه أدلة عقلية على إثبات عذاب القبر. يعني هما إيه؟ الأول إحنا نسأل بالأدلة شرعية. حديث بعد ذلك هم يردون على هذا الكلام. نعم تفضل. حديث لما رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أهل القريب. تمام. كذلك استدل العلماوي لما قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بس القرآن ما قلناش إلا الآية بتاع 46 إنما التكسر مش عارف الزكاة إزاي هي. الصحابة وضعوها في هذا الموضوع. والدنا يقول حديث الطليب طليب بدر الذين قتلوا في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فقال الصحابة يا رسول الله يعني هل يسمعون أو يسمعون قولك؟ قال ما أنتم بأسمع منه لكنهم لا يجيبون. نعم. ونقول إيه؟ كيف تخاطبهم وقد إيه؟ سأجيفة. فقال ما أنتم بأسمع لي منهم، بل هم كذلك يسمعون لكنهم لا يجيبون. حديث إن الميت لا يسمع قرآن عالم عن شيء. تمام. يعني هو صحيح في القبر. تمام. قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا في قوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أدخلوا نارا فورا أما غرقوا، ومعلوم أنهم بعد غرق إلى إيه؟ في الحياة البرزخية التي في الغالب الناس يخبرون فيها. فهذه أيضا استولى على هذا. تمام؟ هل هناك أدلة أخرى؟ لا. في موضوع ثاني بالمقابر أتت في القرآن القبور والمقابر والأجداس. تمام. الفروق بينهم كثيرة. نعم. القبور والمقابر في الدنيا، بس القبور حينما لا تعرف بصاحب قبور. نعم. لا تعرف بصاحب. مش معروف دي، إنما المقابر تعرف بأصحابها. يعني دي معروف مقبرة فلان، مقبرة تبقى اسمها مقابر. نعم. أما قبور فهي على المشاع لا تعرف بأصحابها. نعم. أما الأجداس فبعدما بليت الأجسام في الآخرة يعني. يعني ممكن نجد قبر في قبر يعني. في ننظر لمكان نقول أنا فيه يعني مثلا في التفسير هنلاقي الأجداس القبور فهي لا مش مظبوط. القبور في الآخرة أو كانت قبور يخرجون من الأجداس كأنهم جواد منتشر. هذا في المعارف. أيوة. قبل تمام. هل هناك من أدلة أخرى؟ تفضل. في أدلة أخرى؟ أنا أسأل. أكيد بس أنا تمام. كتير. وانت قلت لنا ان انت هتقول التكاثر النهارده كنا حضرنا لك. لا انا كنت محضر لك ورقه فيها سور القران بترتيب النزول. وكل سورة لها محضرها وطبعها بس نسيت أجيبها يعني. خير إن شاء الله. إن شاء الله الخميس لما تكون هناك جديد إن شاء الله. طيب خلاص فنيت الأدلة؟ إن شاء الله تفضل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا إيه؟ في الدنيا. عند الوفاء. عند الوفاء. عند الوفاة. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة أو إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة فاعل تمام يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أيضا هذا يدل على أن هناك عذاب خبر. بعض الناس وللأسف من الطوائف المسلمة ينكرونها يقولون إيه ما في عذاب خبر ما يقولون إيه لا يوجد عذاب خبر. لماذا؟ قولوا للعذاب يقع على الأبدان والأبدان ستبلى ستصير إيه؟ ترابا ستبلى الأبدان. كيف يقع عليها العذاب وقد هي هذه الأبدان فانية وبالية؟ فينكرون هذا. فتصور الأمر بدخولهم ثم ردوا. فطبعا الرد عليهم أولا هذه الأدلة، ثانيا أدلة عقلية كما ذكرتم. يقول مثلا الرجل يكون في نومه ميت صح، فالنوم موتة صغرى، يكون نائم، يكون الإنسان نائما ويرى أنه إما مثلا إما أنه يعذب واحد يضربه مثلا أو يصاب بأذى، يشعر بالألم وهو نائم، وكذلك يتلذذ بشيء في منامه وهو نائم أيضا، فلا ترى أثرا على بدنه. وكذلك لو أن أحد آخر ينام بجواره أو جالس بجواره لا يعلم شيئا ولا يشعر بشيء ولا يشعر بشيء. فالله سبحانه وتعالى ما دام أخبرنا أن الأنفس المشكلة يعني العذاب ساق على الروح أو على البدن ما يعنينا هذا الأمر. أن الله أخبر والنبي أخبر أن هناك عذاب، إذن هناك عذاب ينبغي أن نتقي هذا العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من عذاب القبر وسألنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، إذن هناك عذاب قبر لا ينبغي أن نمالي في هذا ولا نشك فيه. أما أولئك الذين يقولون هذا الكلام يرد عليهم بأدلة كثيرة جدا عقلية وشرعية. أن الرجل يكون بجوار الآخر هذا متيقظ وهذا نائم، يرى الإنسان أنه ينعم أو يعذب وكذا والآخر لا يشعر به ولا ترى أي أثر على بدنه. نعم. الأدلة العقلية يعني محسوسة بتبقى محسوسة حتى في الإنسان النائم، يعني مثلا ممكن ترى مثلا ولدك وهو يقرأ القرآن وهو نائم يقرأ ويرتله ترتيلا كان من حفظة القرآن. نعم. ترى رجل مثلا ينام ويرى مثلا أنه يجامع زوجته. نعم. وزوجته ليست معه أو يجامع أي امرأة. نعم. فيجد الشيء اللي هو المني الذي ينزل منه يجده موجود. نعم. ويستحل من ذلك ودي أدلة يعني عقلية. تمام. ولو ملموسة الرجل الذي يعذب مثلا في نومه يجد آثار الكلام ده على الجسد كوابيس كوابيس بيقوم مكسر عظمه بيقول لك أنا أنت مكسر عظمي عظمي مكسر من آثار الإيه الضرب أو من آثار كذا ومن آثار ونحن وجوهيه ولا نشعر ونلمس ذلك كثيرا يعني تمام هو طبعا يكفيني الأدلة الشرعية. أما هناك أمور لا يصل إليها البحر. مشكلة بعض الناس أنه جعل عقله حكما يقول ما قبله العقل يعني ما له. ومنهم من يجعل مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيف هذا مبني على إيه؟ مبني على عقله مش على الإسناد كما هو معلوم في الأمة. عوض الإسناد صح الإسناد وصح الخبر في هذا الحال نؤمن به نؤمن به على حاله وإن قصر عقلنا عن فهمه. وده إيمان بالغيب أصلا. نعم. إحنا كمؤمنين نؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب. تمام. أساس سيدنا علي قال لو كان الدين بالعقل. ده كان المسيح تمام. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يبين أن الناس صنفين في هذا الأمر. بل المسلمون أنفسهم. قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق وعن الآية التي في أول العنوان منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي طلبا للفتنة وطلبا لتأويله وابتغاء تأويله نعلم أن القرآن حمال القرآن حمال يعني ممكن لا تحتمل أكثر من شيء وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابه كذلك أن تكون الآية تحتمل أكثر من معنى ليختبر الناس بهذا آيات محكمات آيات أخرى تحتمل معنى ومعنى آخر المؤمنون الآيات المتشابهة يردونها إلى الآيات المحكمة فيصير الكتاب عندهم كله محكم أما أولئك يتبعون المتشابه من الآيات ويفسرونه بأهوائهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لكن أولئك زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويأتي مثلا على السنة نعلم أن السنة مبينة للقرآن فتحتاج عليه بالسنة يقول لك لا الحديث ده إيه العقل لا يقبله يعني مثلا في أمثلة كثيرة على هذا حديث مثلا الذبابة إذا سقطت في الإناء أو هذه الأشياء أو حديث الصحيح الذي فيه أن موسى عليه السلام فقرأ عين ملك الموت قال كيف يكون كيف يفعل هذا موسى عليه السلام الحديث ضعيف كيف ضعيف هو الحديث في الصحيح معي فيبدأ يرد لي يردون الأحاديث ليس لأن الإسناد صحيح أو ضعيف إنما العقل لا يقبله ونحن نعلم أن العقل الأصل فيه الجميع فما لم يكن سائغا اليوم قد يكون سائغا بعد ذلك ونحن نعلم أن العقل العقل قاصر العقل إيه الجهل أصله الجهل هو في قاعدة حضرتك اللي هي بتقول إيه العقل الصحيح لا يعني يقبل النقل الصحيح ولا يتعرض إطلاقا معه الصحيح لا يخالف النص الصريح الصريح تمام العقل السليم في المستقيم لا يتعرض مع إيه؟ مع النص الصريح فهو الأصل أننا نجعل عقولنا يعني مستسلمة لإيه؟ للنصوص أنا أجدد في إثبات النص من عدم إثباته يعني أصل العقل أصل الجهل غير ما يعرف نعم يعني أنا النهاردة مثلا هما كانوا ينكروا مسألة الذباب إن يعني إزاي تسقط هذا يعني ما ينفع وبعد ذلك أثبتت الأبحاث أن الجناح ده بالتجارب الحديثة فصار مستساوي عشان عملنا تجارب الله سبحانه وتعالى يعني أوحى النبي بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وما صدقتموه وهو قول عليه ثم علم إنسانا من خلقه هذا واكتشف بالبحث فصدقتموه بعد ذلك مع أن الذي علم هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى لنبيه فأخبره الله سبحانه وتعالى خلق العقل طفل جاهل ما فيش أي حد بدأ يكبر يعني نظيف تمام العقل الأبيض لا شيء فيه فينبغي أن يكون العقل هو يعني يسلم الأدلة والنصوص قال تعالى غير المتشابهات هناك أمثلة كثيرة يعني نقول مثلا قال تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى لما واحد سأل هذا السؤال الإمام مالك قال له يا إمام كيف استوى فقال له الإمام الاستواء معلوم نحن نعرف أنه استوى كيف يقول الرحمن على العرش استوى هو استوى ثم قال والكيف مجهول كيف استوى ما أخبرنا إحنا ما عرفنا كيف استوى الله سبحانه وتعالى والإيمان به واجب أي الإيمان بأن الاستواء حصل أن الله استوى العرش نؤمن بأن الله استوى والسؤال عنه بدعة فهو يسأل عن كيفية الاستواء طيب يا ترى هو استوى مثلنا هكذا ويعني والعرش إيه شكله وهو بكم رجل مثلا زي كراسي بتاعتنا دي طب كيف يجلس عليه؟ شاءه يوصل هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بهذا. فبعض الناس قال لك لا لا لا، انت لو شبه، لو قلت ان لو سلمت للرحمن العرش استوى، قلت استوى في الحاله دي هتشبهه به، ستشبهه بخلقه. والله قال ليس ليس كمثله شيء، يبقى خلاص ايه، ما استواش، ما استوى الرحمن، ايه لم يستوى على العرش. هروبا من الوقوع في التشبيه، هو لا يريد ان يقع في التشبيه فعطل الايه، فعطل الصفه. يعني التشبيه هنا اللي احنا بنعمله احنا، مش ايه شبه ايه، ايه شبه ايه، فعشان كده متشابهات. الايه تكون تحتمل اكثر من شيء، مشكله على الناس، العقل غير واصل لها. تمام، العقل لا يصل الى هذه التفسير في القران الكريم. منه علم موقول لله سبحانه وتعالى، ومنه علم يعلمه العلماء، ومنه علم لا يعذر فيه مسلم. كل الناس ايه، طب ما دام قال سيفعل، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه حرمت عليكم الى اخره. وهناك علم ذكر الله سبحانه وتعالى العلم في هذا الامر اليه، مثل كيفيه استواء، او مثل يده سبحانه وتعالى ما هي كيفيتها. اخبرنا ان له يد، يد الله فوق ايديهم، بل يده مبسوطتان الى اخره، والحديث في كلتا يد ربي يمين. وقال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، فاثبت لنفسه انه له يد، لكن كيفيتها نحن لا نعرف. فياتي بعض الناس يبدا ايه، يعارض القران بعضه ببعض، يقول لا احنا لو قلنا له يد او استوى على العرش سنشبهه، يبقى اذا ايه، خلاص ليس له يد، ويبدا يؤول الصفه تاويل ثاني. وواحد ثاني يقول نعم له يد، ويشبه لها يد الايه، المخلوقين. نعم، زي حديث الرسول عليه السلام، من جاءك الشيطان من خلق هذا، من خلق هذا. نعم نعم، تمام، من خلق. نقول هنا توقف، هنا توقف عن الوساوس. فالآيات المتشابهات تظهر منها معاني تخالف، يعني ما فيها معنى ومعنى آخر. معنى يقول المعنى منها مخالف لآيات محكمة، فالذي في قلبه هو يتبع هذا الايه، هذا الفهم. أما أهل الإيمان يردون المتشابه من الآيات إلى المحكم، فيكون القرآن كله عندهم إيه؟ محكم، فلا تزيغ قلوبهم بهذا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي انشغلتم بتعذيب النعم حتى زرتم المقابر وصرتم من أهلها. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهذا وعيد بعد وعيد كما قال العلماء. كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون حينما تصلون إلى المقبرة. وهنا إيه؟ هذا هو الدليل الذي أنه إيه؟ من أدلة عذاب القبر. تمام؟ كلا سوف تعلمون، يعني حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون إذا زرتم المقابر، ثم كلا سوف تعلمون. تمام؟ فمن العلماء من قال كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون العذاب الذي ينتظركم عندما تدخلون إلى المقبرة. ثم كلا سوف تعلمون، فأي هذا يكون يوم القيامة أو في المنازل التي تكون لأصحاب الكفر في النار، أو أصحاب المعصر. جزاك الله خير. بدعة جديدة، هذا بدعة حسنة. نعم، بدعة حسنة. يرجع لسيد اللي بيعملوا هنا، وانت قاعد عاملنا ده، احنا جبنا رحنا هنا لسه، يعني جدال بس في المرش، انت لا عايزين نعمل كده ان شاء الله. شكرا، شكرا، ان شاء الله. معلومات حلوه هنا. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون حينما تدخلون القبر، هناك عذاب ينتظر هؤلاء الذين انشغلوا بالعدل عن العمل. ثم كلا سوف تعلمون، اي كذلك في الاخره سترون العذاب الذي اعد لكم ايضا بسبب انشغالكم وترك العمل للاخره. هي دي بقى، هذا هو الشاهد، هي دي الشاهد، هذا هو الدليل. مش التكرار هنا بيفيد ايه بقى؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يعني من العلماء من قال منهم الحسن البصري قال وعيد بعد وعيد، يعني كأنه تأكيد. فإحنا عندنا اللفظ إذا تكرر يفيد ماذا؟ تأكيد المعنى، يفيد تأكيد المعنى. فمنهم من قال هكذا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون يؤكد، يؤكد أن هناك عذاب حتى لو افترضنا فقط أنه فقط في الخبر، يعني من العلماء من أولها قال الأولى في الخبر والثانية في يوم القيامة. نعم يؤكدها طبعا، ألم يقسم في أكثر من موطن فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم أو منهم وما نحن المسبوقين. لا لا لا أقسم مرتين في يوم في القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس الله. الله سبحانه وتعالى يقسم، نعم يقسم لتأكيد الشيء. أليس هناك من الناس من يكذب بالبعث ويكذب بعذاب القبر؟ إذا كان المسلمين ينكرون عذاب القبر، بل الكفار ينكرون العذاب كله، بل ينكرون أنهم سيبعثوا أصلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وسيأتي في سورة القاف إن شاء الله الكلام عليه، يعني مسألة البعث، سنعرف أن هناك عظمة في الإنسان لا تبلى، يعني شبيهة بالبذرة. إن عندك رمد مثلا إيه طويل من الزرع النبات وتبقى يبلى كله، يصير حصاما وقشرا وتبقى البذرة، لو ترمى هذا العود مثلا في أي مكان بعد زمن سترى خرجت مكانه ثمرة. فهناك كل شيء يبلى في الإنسان إلا شيء يسمى عجو الذنب، فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منه يركب الإنسان، من ركب الإنسان بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الكلام في أكثر من إيه؟ من آية، أنه يقسم ويؤكد، لأن هناك من المكذبين، من القوم يكذبون إيه؟ يكذبون بالبعث، يقولون يا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون، في أكثر من نقطة من القرآن بتصاريف مختلفة. فنعم يحتاج ربنا إلى القسم لتأكيد الأمر للمعاندين ولزيادة اليقين عند المؤمنين، ولزيادة اليقين عند المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا بوعد الله سبحانه وتعالى أو بوعيده. فمن العلماء من قال تكرار اللفظ هنا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فهو وعيد بعد وعيد وتأكيد بعد تأكيد، ومن المنطل الأول في القبر والآخر في يوم القيامة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني انشغلتم بالعمل وتركتم العمل سترون حينما تزورون المقابر ما هو الذي ينتظركم من العذاب. ثم كلا سوف تعلمون، يعني كنتم تكذبون بهذا ثم كلا سوف تعلمون على التفسير هذا. وتفسير آخر ويوم القيامة سترون أيضا ما الذي ينتظركم من العذاب، نسأل الله السلامة منهما. معلومة عن حاجة بالزلم دي، معلش يعني تفضل استأذنك ولا أساعدك. حقيقتها يعني. ان ربنا سبحانه وتعالى هينبت لنا الحاجه اللي احنا دي الجهاز العصبي. نعم. ربنا سبحانه وتعالى في الايه بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانظروا الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لها. فهي منها الجهاز العظمي ثم يكسوها الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. معنى حسن واستدلال حسن الآية فعلا بتأييد كان أنا وقفت على هذا في الحديث لكن الآية تبين هذا أنه الحمار صار إيه؟ صار رفاتا ويقول أنه لبس يوما أو بعض يوم. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه الآية وهذه الآية يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الخلق كإعادة هذا الحمار الإسرائيلي. ننظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لها. هذا أكد فعلا هذا المعنى يعني يبدأ بخلق العظام ثم تكسى بالله ننشزها يعني نسيح ننشزها وفي قراءة ثم ننشرها ثم نكسوها لها ننشزها يعني تركب الواقع الذي يظهر هذا انها يركب واقع على بعض او انها تعود الى حيث كانت الى يعني يرجع العظم الى اذا رجع لك مثلا هذا المفصل رجع الى هذا وهذا رجع الى هذا معي؟ واذا طبقت هذا على كل عظم في الجسم سيعود كل شيء الى مكانه ثم يكسى لحما بعد ذلك. ده لو كان ده موجود خش مع بعض انما هو انبات من عقد من عجل السنه بديه وفي في دماغي حدث ان السماء تمطر يوم القيامه تنمي العقد من السنه بديه تنمي نعم الجهاز العظمي ده ينمي ثم يكسب الله بقدرته وعظمته هذه الاجهزه الاحمر. نعم بس في وقت يا ابني في وقت طويل يوما يضرب الحكايه وقت ايوه بس في وقت الشيء يكون فيكون. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اي من تعب. وقال في ايه اخرى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. صح؟ لا وكمان الايه بتقول ينفخ في الصور اذا في المفعل الايه اذا نفخ في نفخه فاذا الناس قيام ينظرون فاذا هم قيام ينظرون الناس كلها بتنتج مره واحده. وهل الايام ديت هل هي زي ايامنا؟ أيام يوما عند ربك ألف سنة. نعم تمام. يوم القيامة يكون كألف سنة مما نعم. وفي القيامة 50 يوم القيامة 50 ألف سنة. ألف سنة. من العلماء أن قال أن أيام تتعدد يعني أحوال سنة قبل هنا. تمام 50 ألف سنة دي في المعارك. ما هو حصل يعني التعارف. الآية تقول يوم تعرج الملائكة وروحه يوم في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. وفي سورة السجدة مقداره 1000 سنة مما تعرج يوما عند ربك. تمام. وفي آية أخرى ليست الذي في السجدة فهنا خبر يقول آية تقول 1000 سنة والآية تقول 50 ألف سنة فكيف الجمع هنا تعرض؟ فمن العلماء من قال ان الايام هذه يكون بعضها طويل لدرجه 50 ألف سنة ويكون اقصر من ذلك ليكون 1000 سنة مما نعود منه اليوم الواحد. ويشهد للالف سنه حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل اولياء الجنه قبل فقرائها ب500 عام نصف يوم. الحديث نصه هكذا 500 عام أي مما نعود نحن نصف يوم من أي في من أيام يوم القيامة. اليوم بقى تمام من يوم ربنا عند ربك ما هي اليوم القيامة يعني عد ربنا غير عدنا اليوم بتاع ربنا غير يوم أنا فاهمها كده. الآيات هذه في يوم القيامة الآيات هذه في يوم القيامة فأحوال القيامة قال العلماء أنها تتعدد أنها تتعدد فأحيانا تقول تصل إلى 50 ألف سنة وأحيانا تقول 1000 سنة وهذا أقل شيء ذكر فيه استغرب الملائكة والروح تمام. طبعا بينزلوا في الارض مش تعبوا الملائكه تربوكم اليوم اي يوم كان لا ده 50,000 سنة ده 50. المهم الذي يرجع غالبا ايه القيامه نرجع هذه تحتاج للرجوع تمام. قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لو كنتم تعلمون علم اليقين معي ما انشغلتم بهذه الأجيال عن الاستعداد لليوم الآخر الذي كذب به كثير من الناس فما عملوا له وما استعدوا لهذا اليوم كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين وعندنا عين اليقين وحق اليقين علم اليقين هذا للمؤمنين أخبرنا أن هناك عذاب قبر نصدق به وأخبرنا أن هناك يوم حساب يحاسب الناس فيه يوم محشر أخبرنا أن هناك جنة ونار وهذا أمور غيب فمن الناس من هذه المسائل عنده علم يقين لكن كثير من الناس يشك في هذا فتراه لا يتحرى ما يعمل فلا يرجو حتى منهم من يصلي ولا يرجو بصلاته ثوابا ولا يخاف من تركها عقابا بل منهم من يكذب بالآيات وبالرسل ولا يبالي هذا لأنه لا يؤمن فكأن معنى الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون أن في المقابر عذاب وبعد ذلك عذاب أيضا علم يقين كما هو حال المؤمنين من شغلوا هذا بهذه الأشياء انشغلوا بها عن العمل الآخرة وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وترك ما حرم الله كلا لو تعلمون علم اليقين ثم قال لترون الجحيم لترون الجحيم أي العذاب في جهنم فالآية الأولى الآية الأولى أثبتت عذاب القبر وهذه الآية هي الكلام في من؟ في الذين انشغلوا لا زالوا ينشغلون بتكاثرهم حتى يزوروا المقابر فهنالك سيرون عذاب القبر وكذلك ليس الأمر قاصرا على هذا فقط إنما هناك أيضا عذاب جحيم في الآخرة في النار كلا لو تعلمون علم اليقين هذا انتهى المعنى نبدأ إيه؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين من المسلمين والمؤمنين من يعلم بوجودها علم يقين لذلك اتقاها وابتعد عن العمل الذي يقرب منه بل عمل للجنة وأولئك المكذبون الذين يقولون لا نار ولا عذاب بل لم نبعث أصلا سيرون الجنة سيرون الجحيم عين يقين سيرونه بأعينهم ويشاهدونه الكلام في الدنيا ولا في الآخرة هذا الكلام في الآخرة هو يخبر عن أشياء تكون في الآخرة اللي فاهم الدنيا خالص كيف يعني لو أنا أيقنت بالآية وبها لو تعلمون علم اليقين اللي هو علم اليقين أتصور فعلا إن اللي هيخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى هيشوف النار وكأن نار أمامي بالظبط في الدنيا أما في الآخرة دي بقى عيب بقى الناس كلها ما هي الآية الأولى فيها علم اليقين وهذا في الدنيا تمام علم اليقين نحن نعلم كمؤمنين علم اليقين أن هناك نار وهناك جنة الكفار كذبون في الدنيا سيختلف الأمر في الآخرة سيرونها عين يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين والمواجهة للكافرين وأنا يوم القيامة بقى هكذب النار الكفرين طب مش لك كافر لا كأنه إيه أنا أقول لك مكذب الوقت أقول لك أنت لو فعلت كده أنا إيه هعمل فيك وخالد يعني مثلا إيه سأحرقك بالنار مثلا عفانا الله منه فالشخص لا يصدق لا يثق في فضلاتك لا يصدق هذا لأنه لا يصدق ماذا فعل ذهب ففعل ما نهيته عنه ستأتي بتقول تعالى سترى بعينك النار التي سأوقعك فيها لأنك خالفت زمان المشايخ قالوا لنا درجات اليقين ثلاث، اثنان في التكاثر واحدة في الواقع. إذا جاءك أحد وأخبرك وعلم وتعرف أنه صادق وأخبرك خبرا، خلاص عرفنا أن ده علم يقين. ثم خرجت من مكاني ورأيت ما أخبرني به بعيني فأصبح عين يقين، ولما تجمعت الحقيقة التي أخبرني بها والعين والرؤية التي رأيتها بعيني أصبح في رأسي حقا أن خبره حقا. فالمؤمن يسمع من رسول الله، يسمع من كتاب الله ومن رسول الله هذا العلم أنه حقا وكأنه رآه بأم عين. نعم، الكفار يكذبون بهذا، يكذبون بالنور. الله سبحانه وتعالى يقول سترون بعينكم، قال تعالى في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار، هنا إيه؟ رأوا النار. فلما رأوا النار عينها كانوا يكذبون بها قبل ذلك، رأوها. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا عليها ورأوا أهوالها ورأوا نارها، صار الهام عندهم ماذا؟ عين يقين. رأوا عين يقين. حينها قالوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. من آيات الله أنه أخبرهم أن هناك عذاب نار، لكنهم كذبوا. كذبوا لأنهم ما صدقوا بالعلم. أخبرهم إيه؟ الله في كتبه، وجاءتهم الرسل فقالت لهم، ومع ذلك كذبوا. حالهم يقول هذا، ويقول لا عذاب ولا نار ولا شيء. يمكنون البعث من أصل، فكيف يكون بعده نار؟ معي؟ فقال إذا دخلوها كان حقا يقين. قبل أن يدخلوها، ولو ترى إذ وقفوا عليها، أي رأوها قبل أن يدخلونها. عين يقين. صارت عين يقين. لما يدخلوها بقى تبقى حق يقين. ما حتى ما هو خلاص هو قد اجتمع كان أخبروا. سمعت التفسير ده مش الشعراء. تمام، يعني إذا دخلوها صارت حق يقين. لكن المؤمن عنده علم يقين بالجنة. تمام. فلما ربنا سبحانه وتعالى أوقفوا على باب الجنة عشان يدخل بقى حق، بقى عين اليقين. تمام. لما دخل ايه؟ بقى حق اليقين. تمام. لكن احنا كلامنا الان على من؟ ما هو ده على اصحاب النار. شيخ، المؤمن لا يوجد اختلاف في الدنيا وفي الاخره، هم يراوا بحقه في الدنيا في الاخره. تمام. واختلاف في يقاتلون معهم في الدنيا هم لا يوجد. نحن نتكلم عن ايه؟ عن الكفار. عين اليقين دي بس انا ذكرت دلوقتي حديث لما الرسول كان بيصلي ذات يوم وبعدين بيقرا في سوره في اوصاف الجنه، فالرسول تقدم تقدم ليمسك بشيء ثم تاخر، ثم ايه وبعد في الركعه الثانيه تاخر. نعم. بيتكلم في اوصاف النار، فطبعا هو لما بيتكلم في الجنه شاف الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف عين اليقين في الدنيا. نعم. وهم ان يمسك عن ودنا غنى به، واخد بالك؟ فطبعا ايه عين اليقين للرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا مش هنوصل لهذا اليقين. فربنا يقول لو تعلمون علم اليقين. ذكرت حديث الان حديث حنظله بن ايه؟ ابن ابي عبد الله. عرفت فلسه؟ لا، الحديث فيه نافق حنظله. نافق حنظله. فيه ماذا؟ قال كنا نجلس عندما ذهب اليه ابو بكر رضي الله عنه، يقول نافق حنظله، فحكى له، قال يعني نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكأن راي عين. هذا فيه أن الصحابة كانوا يصدقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خبر عن غيب كأنهم يرونه بعينهم. يعني نفهم من هذا أن درجات الإيمان تختلف. درجات الإيمان تختلف. الصحابة يقول كأن رأى إن كان نراها، لذلك كانوا يعملون ذلك. والصحابة اللي الرسول قال له عرف عرفت فسس. نعم. اللي هو رأيت عرش ربي بارزة وعن جنة على اليمين والنار على الشمال. نعم. تفوق يا لا لو قال له كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ حارسة. فالرسول بعد الكلام ده كله فحارسة قال للرسول عليه الصلاة والسلام أصبحت مؤمنا حقا. تمام. وما حقيقة إيمانك؟ رأيت عرش ربي بارزا ورأيت الجنة عن يمين والنار عن يسار. يقول كأنه واستوى تبرها تبر الدنيا بترابها. هل ده ما يدلش على ان عين اليقين في الدنيا؟ قد يقع للمؤمنين لبعض الذين زاد ايمانهم فيصير تصديقهم بالخبر كمان وراءك. كمان وراءك بعيد. لذلك الرسول قال له عرفت فلسفة. انت كده عرفت. بل عندنا اللي أكد هذا الحديث هذا الثلاث منظرات فكأن رأي عين. فكأن نراها رأي عين. كانوا يصدقون بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمرون في ذلك. لذلك كانوا يعملون. في رأيت الناس هنا يتأخرون في هذا الزمان فاعلم أني يعني ليس لا مبلغوا إيمان هؤلاء. والصحابة كانوا يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا عجيبا. يعني في قصة الرجل الذي باع رجل النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا معي. فجاء بعدما أخذ الرجل المال ثم جاء يطالب الأعرابي بإيه بهذه النار وهذا الجبل. فقال ويحك لقد بعتني هذا وأعطيتك مالك أعطيتك ثمنك. فقال ومن يشهد معك؟ أنكر. فكان يقف رجل من الصحابة فقال أنا أشهد معك أشهد أن النبي أنك بعت هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاك ثمنه. أشهدت بشتين. تمام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله يعني بين الصحابة أنه يصدق كلامه عليه الصلاة والسلام أنه ما دام النبي أخبر إذن هو إيه؟ نعم إذن هو صادق. وأبو بكر رضي الله عنه حينما قال له أن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى قال فإن كان قال فقد صدق ما في فإن ما في نقاش. فنستطيع أن نقول إنه صدقوا أبعد من ذلك. تمام. نستطيع أن نقول هنا أن من المؤمنين من تصدق إيمانه وتصديقه بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه يرى ما وعد الله به أو وعد به رسول عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام هنا عن أصحاب النار هم يكذبون بالنار لترونها عين اليقين. تمام. سيرون النار عين يقين. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن له بمعبثين. فيفهم من هذا إيه؟ أن هذا الكلام كذب. حتى لو فرض أنهم رأوها فإنهم لم يؤمنوا حتى لو فرض أنهم رأوها في الدنيا. وقد رأى قوم صالح ناقة صالح ورأى قوم موسى عصا موسى صح ورأى عرب شقاق القمر أليست هذه آيات وما ذلك الرب العالمين شقاق البحر وانشقاق البحر لموسى ومع ذلك ظلوا على ما هم عليه. إنما هذا الكلام قالوه. قال تعالى في آية أخرى كلا إنها كلمة هو قائلها لكنه لن يعود أو لن يصلح ما أفسد كما يدعي ويزعم. لكن من هول ما رأى قال هذا الكلام. قال تعالى في آخر آية في السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لترونها عين اليقين. ما قلنا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ يوم الحساب عن النعيم. أولا الآية في الكفار أم في المسلمين والكفار؟ في كل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر جالسين فمر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكما هكذا أخرجكما. فقالوا والذي بعثك بالحق إنه الجوع. إنه الجوع يعني ليس في بيوتهم طعام فخبروا. ثم قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا هو عليه الصلاة والسلام. ثم ساروا الثلاثة إلى بستان لرجل يقال له الأيس بن تيه رجل من الأنصار. رجل من الأنصار إذا هذه القصة لم تكن في مكة كانت في المدينة يعني أيام الدولة. وعمر وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في بيوتهم طعام سبحان الله. والناس كانوا يشتكون الفقر لذلك إيه ساروا وفعلوا ما فعلوا. وهم في نعم تحتاج الى شكر. والله يقول وسنزيد الشاكرين. لكن القلوب اذا خربت ترى المعروف منكرا وترى المنكر معروفا. فخرجوا الثلاثه وذهبوا الى هذا الرجل كانهم يريدون ايه يعني يعرفون عنده بستان وعنده مال. فخرجوا اليه طلبا فيه طلبا لطلب. فذهبوا فلم يجدوه ولد امراته. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام اين صاحبك؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء اي ياتينا بماء عذب. حتى جاء الرجل يعني يبدو ان ايه منته من الكلام حتى جاء الصحابي هذا الهيثم ابن ابو الهيثم ابن تيمه. جاء الرجل فلما راه فرح وقال ما احد اليوم اكرم اضياف منه. عنده الرسول عليه الصلاه والسلام وصاحبيه يعني هما افضل رجلين في الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام. ثم جاءهم الرجل جاء بماذا؟ بعزق من ايه؟ من النخل ووضعه بين يديه. العزق اللي هو ايه؟ سمعنا السباط. ووضعه بين ايديهم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هل تنقيت لنا او اجتنيت لنا؟ يعني انت ايه؟ انتقلنا الذي تريده وتضعه امامنا. قال احب ان تتخيروا انتم ما شئتم. وهذا يفهم منه شيء في كرم الضيافه. انا اضع الشيء امام الرجل وهو ياكل ما شاء واقرب منه كل الطعام. تاخذ انت منه ما شئت. ويشهد لهذا ويقوي ابراهيم قول فعل ابراهيم عليه السلام حينما ما سال الملكان وهما ملكان لكن في صوره بشر. انتوا عايزين تاكلوا؟ لا بعجل. انتوا عايزين تشربوا؟ طب عايزين تناموا؟ فما لبث ان جاء بعجل حميد. زي المثل اللي يذكر في البلد اللي احنا فيها دي. لا ما بسيبنا من دمنهم. ها؟ ما دمنهم حاجة نرضى مية ترضى منهم. لا ما دمنهمش حاجة. هذا كذب وافتراء على ثاني. ها؟ كذب وافتراء. هو لسه ما قالش. على مين؟ هو لسه ما قالش. حضرتك بمطر؟ لا طبعا بمطر. أنا كذلك مؤمن بها. من كفر سعدي بس يعني. والله ما حدثني بها إلا ضميطر ومن كفر سعدي. كفر سعدي كمان؟ نعم من كفر سعدي البلد تحديدا. يمزح نعم أنا أقولها على سبيل المزاح أنا ما أقول أنها صدق. يقولون يعني سلو بلدنا إيه؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ ها؟ تشرب ولا ما أنتش كيف؟ تنامين ولا عاصي؟ هم يقولون هكذا. لا في قصة سيدنا إبراهيم هو كان عجل ليه؟ هم دول ثلاث أفراد. نعم يعني كرم لا يوم يجيب عجل. نعم يعني وعجل حميد وحليصة يعني ودهنه. انظر فراغ إلى أهله خلصة كده يعني خفية مسرعا. فجاء بعجل حنيذ فقربه في آية أخرى ثمين صح؟ وقول فما لبث كمان فما لبث أن جاء بعجل حنيذ والآية أخرى فراغ أي أسرع ووضعوا بين أيديهم ألا تأكلون خلاص أمامهم بيشلوا وفي الغالب قال أحد دواء قال لي أنت مش عايز تعشى أجيب لك أكل. طب أنا ممكن أكون عصافير بتصل صوصر كما يقولون لكن أستحي أن أقول نعم لي طبعا بالظبط. فهي أربعة إن أكل خير ما أكل خلاص سيرجع إلى بيته وأهله وأكله هنا. النبي ده ما يعتبرش تبذير لا يعني زي مثلا يعني أنا دلوقتي ثلاث أفراد تمام اروح اجيب لهم عجل وابوظ اكل ولكن ما اروح في واحد ده متركب في النقطه دي بس بتكلم في ايه الباب معاك ولا مع مين في الجامع. قلت ان سيدنا ابراهيم هو رجل كبير في السن وزوجته عاقر ما تخليش يعني هما الاثنين في البيت بس تمام وروح يجي ويجيب عجل. طب الثلاثه ما كلوش العجل هروح فين؟ بس انا مش بيعرف الثلاثه يعني طبعا مش ثلاثه ولا عشر ثلاثه يعني كانوا يجففون شده الكرف كانوا يجففون اللحم صح؟ كان يجفف ويبقى ايام. الان في ناس في العالم يعني اخواننا الروس معنا جاؤوني بلحم طويل كده يعني يكفي فقط ان هو ايه؟ جاء من روسيا في هذا الطريق اظن لو ايه؟ يعني لو مش معالج بطريقة ولا كان متلف في الطريق لا ممكن يبقى زمن يجفف وبعد ذلك يضعونه في اشياء. والصحابه جففوا سمك العنبر وقعد اكثر من شهر لغايه ما رجع للرسول واكل منه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كنا نفعله في بيتنا اللحم يجفف تمام نص سوى نص سوى والان بقى فيه وليس ثلاجات ولا شيء تمام. طيب كلا قبل ما ننهي كلا للتكاثر دي إجابة لسؤال مضمر الذي إليها تقديم كلا سوف تعلم نعم نعم الذي إجابة لسؤال مضمر هي نفي لشيء قالوه طيب يبقى في سؤال مضمر تمام أو قالوا كذا فكلا هو كلا نفى شيئا هم قالوه أيوه ومذكور في آيات كثيرة أنهم ينكرونها يعني دي إجابة لسؤال مضمر نعم نعم نعم لكن كلا أحيانا تكون تأتي بمعنى أنها تنفي وأحيانا تأتي بغير هذا المعنى نعم المهم من هكم القصة حتى ننتهي لقد أطلنا فقال أحب أن تختاروا أنتم تخيروا أنتم وكلوا مشيتم فأكلوا جاء ببسره وتمره ورطبه وأكلوا منه ثم جاء بالمدية السكين ثم ذهب إلى إلى يعني الشياه ليذبح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحال والحال إياك ومنه يترفق بالمضيف واخد بالك قلنا إلى أحسن حاجة واذبحها لا إنما يترفق به إياك والحال حتى لأنها ينتفع منها فشهد أنه وطبعا في هذا الحديث أن الرجل جاء بماء ومعه الرطب والبصر والتمر وكذلك لحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الأكل قال لتسألن يومئذ عن النعم رطب بارد وماء بارد وظل بارد لأنهم كانوا في بستان قال خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع فما رجعتم إلا وقد أطعمكم الله سبحانه وتعالى لتسألن يومئذ عن النعم فمن العلماء من قال المراد بالنعيم هنا منهم من قال الصحة والعافية منهم من قال الأمن منهم من قال الطعام الطيب الجيد ومنهم من قال الشراب الجيد مع الخبز الحسن يعني ذكر أقوال كثيرة لكن النعيم يدخل تحته كل نعيم من الله سبحانه وتعالى به على الإنسان سيسأل عنه لكن طبعا لا يلزم أنه سيسأل هذا لأنه غزا به لكن سيسأل عن هذا النعم الصدقة يا عم الحاج محمود الصدقة هي شكر النعمة يعني لما ربنا يرزقه نعم شكر النعمة أن الواحد يتصدق نعم قد يكون من شكرها ويصدق بها على غيرك يعني ده من شكرها وليس شكرها كله لا منه نعم لكن أنا لا يحضر لدليل يشهد هذا لكن إن شاء الله تدخل فيها سيدنا أبو بكر عمل إيه بقى؟ في ماذا؟ لما لا تسألون يوم يزن عن النعيم انتهى الحديث ما رجعش الأكل سيدنا أبو بكر لا لا لا والحديث كان إيه؟ مش كان الحديث ده كان إيه؟ ده هو لما الخير بتاعه قبل الأكل وأنا كنت بقى بعمل في الجاهلية ده في واقعة ثانية يعني هذا الحديث في حديث ثاني شريف في هذا الحديث كان لا الحديث ما قالش فتكمل لها كده فأنا فمع عمر سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي نعيم هذا نحن فيه؟ يعني ربنا يحسبني ده احنا عايشين في فقر مقنع اهو فين فين يعني فين النعم دي فالرسول تكمل في الحديث برضه قال له يا عمر كسرة خبز تسد بها جوعتك وخلقة تسد بها توالي بها عورتك و نفس الحديث اللي قاله حضرتك في الاول خالص واحده ثالثه وما زهو وجحر وجحر مش قالوا ايه جحر يأويك من الحر والبرد وما زال عن ذلك هو النعيم تمام هذا الحديث أبسط الحياة خالص تذكر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الكسرة التي تسد جوعك كسرة الخبز أو الخلقة التي توالي صلاتك أو البيت الذي يأويك بيت متواضع يعني ليس في تكليف يعني بعض العلماء قال هذا ذكر هذا الحديث وقال أن ما زاد عن هذه الأشياء فهو لا يسأل عنه عبد لكن هذه الأشياء لا يسأل عنه هذه الأشياء خلقة تسد يعني توالي العور أو كسرة تسد الجوع أو بيت يقيه أو يرويه لكن بيت غير مكلف يعني هذه الأشياء لن يحاسب عنها أو لن يسأل عنها وما زاد فوق ذلك فهو النعيم الذي يسأل عنه لكن هذا الحديث لا يسأل فلا يتعلم سؤالي بقى يعني عشان نختم هل كلنا هنتسأل عن النعيم ده؟ ومين اللي أدى شكر النعمة؟ يعني السؤال معاك نعم نعم كل شيء يسأل عن النعيم. شوفوا عمل ايه بالنعيم ده. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة منها عن مالها لنا اكتسبه فيما انفقه عن شباب فيما لا إلى آخره. وهذا الحديث القصة النبي عليه الصلاة والسلام فسرها. ما تخوفناش يعني الآية دي ما تخوفناش لا تسألنا وليس عن النعيم. نعم تحملنا على العمل. تحملنا على العمل. حتى الواحد لو كان بيأدي شكر نعمته. الذي يؤدي شكرا ان شاء الله لن يعذب باذن الله. لكن هو و... اصحاب اهل الجنه المتمنيات اليس سيحاسبون على الاموال؟ نعم سيحاسبون عليها لكن سيدخلون الجنه بعد ذلك. نسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل الجنه ومن نجينا من النار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. ما شبعناش منك.